أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا تذكر صلاة السفر في الحضر فكيف يصليها؟ وكذلك العكس، أي إذا تذكر صلاة الحضر في السفر. أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أولا أعتذر وأكرر الاعتذار بالنسبة لمسألة تأخر بعد صلاة المغرب، ويعلم الله كم كنت أود أن أصلي مع الجماعة، ولكن عندي ظروف صحية لا أستطيع معها أن أصلي، وأعتذر دائما عن التأخير، وأسأل الله العظيم أن يمن علينا وعليكم بالعفو والعافية، فأعتذر عن هذا وهو يتكرر مني دائما لكن ليس باليد، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يسامحنا. أما ما سألت عنه أخي في الله، عمن نسي صلاة حضرية فتذكرها في السفر، أو نسي صلاة سفرية فتذكرها في الحضر، فالأصل أن القضاء يحكي الأداء، فيجب عليه أن يصلي السفرية سفرية ولو تذكرها في الحضر، والحضرية حضرية 4 ركعات ولو تذكرها في السفر. وقال بعض العلماء: يصلي الحضرية 4 في السفر، ويصلي السفرية 4 في الحضر، وذلك للقاعدة أن الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل. قالوا: فالحديث يقول: فرضت الصلاة 2 ركعتين، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، فإذا تذكرها حضرا أتمها 4 لأنها تصير له حضرية، وأما إذا تذكرها سفرا فقد وجبت في ذمته في الحضر 4 ولا تسقط عنه، لأنها في الأصل خوطب بها 4. وهذا المذهب أحوط، الحقيقة هذا المذهب أحوط، فالأول أقوى نظرا وأثرا، خاصة وأن القضاء يحكي الأداء، ولكن الثاني أحوط، وهو الذي تطمئن إليه النفس، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.